قال رحمه الله: أما المسألة الرابعة وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع، فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينوي قطع النخاع من أول الأمر، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة. وقال مطرف بن الماجشون: يعني القصد أنه يتجاوز مواضع الذبح فيقطع النخاع، هل هذا له تأثير أو لا؟ أو ينتظر حتى ترتاح الذبيحة ثم بعد ذلك يستمر في قطع الرأس؟ هذا خلاف المشروع، لكن أكثر العلماء يجيزون ذلك لو حصل. وقال مطرف بن الماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا.